وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان. ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله في العقيدة، ضمن دروس الدورة العاشرة، دورة إمام دار الهجرة في مسجد القبلتين في المدينة النبوية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وغفر الله له ولنا ولشيخنا والسامعين: فنحن نقول: ليس للخلق من دون الله من ولي ولا نصير، وسائر الشفعاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدهم وأفضلهم. فصل: فنحن لما علمنا وفهمنا من كلام الله وسنة رسوله وكلام الأئمة الأعلام رضي الله عنهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة السلف أن للا إله إلا الله معنى يخصها، وهي ترك كل معبود مع الله وإخلاص الإلهية له تعالى وحده، وأن العبادة وأفعالهم مما أمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله، وإذا جعلت لغيره تعالى صار ذلك الغير إلها مع الله، وإن لم يعتقد الفاعل ذلك فالمشرك مشرك شاء أم أبى، وليست خاصة بالإيمان بأفعاله تعالى وتقدس. يبين الإمام رحمه الله تعالى هنا حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والأئمة من بعده. قال: نحن، أي دعاة الدعوة السلفية في القرون المتأخرة، وكان على رأسهم في ذلك الزمان الإمام المجدد المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لما علمنا وفهمنا، أي أن هذه العقيدة بنيت على العلم، لم تبنى على التقليد والتخرص والظن والرؤى المنامية والخرافات والجدليات الكلامية، وإنما بنيت على العلم. نبئوني بعلم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات. قال: وفهمنا، هذه مرتبة أخرى من مراتب العلم، وهي مرتبة الفهم والفقه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين حفظكم الله يقوم على تدبر كتاب الله عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله من تفسير وشرح لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربنا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لا بد لطالب العلم من قراءة متأنية لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستفيدا من لسان العربي في فقه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستفيدا من كلام السلف الصالح رحمهم الله في ذلك. قال: وفهمنا من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة الأعلام. هذا الذي نقول فهم السلف الصالح، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. ثم ضرب رحمه الله تعالى مثلا ببعض المشهورين من أئمة السلف الصالح رحمهم الله، نرد بهذا المثال على من ادعى أن العقيدة السلفية وأئمتها في هذا الزمان مذهب الخامس، يسمونهم خامسية أو يسمونهم وهابية أو يسمونهم خوارج أو يسمونهم ما شاءوا يسمونهم. فإن من عادة أهل البدع نبذ أهل السنة بالألقاب الشنيعة تنفيرا منهم. قال رحمه الله: كأبي حنيفة ومالك بن أنس والشافعي وأحمد، هؤلاء أئمتنا وهم من أعلام السلف رحمهم الله تعالى، بارك الله في أعمارهم وفي علومهم، ولا زال الناس يذكرونهم إلى يومنا هذا وينتسبون إليهم، فمن متبع بالدليل ومن متعصب بلا دليل، والتعصب مذموم والاتباع مطلوب ولا بأس به. والانتساب إلى الأئمة الأربعة جاء في كثير من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من ذلك قوله رحمه الله: وإني والله متبع ولست بمبتدع، عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم. هذا تصريح من شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله أنه يعتقد ما اعتقده الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وقال كذلك: نحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة. نحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة. ونحو هذا الكلام جاء كذلك عن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، قال: والذي نعتقده والذي ندين الله به هو مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله عنهم أجمعين. إذن ما جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقول مبتدع يخالف فيه ما عليه السلف الصالح رحمهم الله، ولذلك يخطئ شرعا ونقلا من نسبه إلى مذهب الخامس، جاهل بحاله وجاهل بكلامه. ولا بد للإنسان يتقن: جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكتب الأئمة الأربعة لا تزال في مكتباتنا وفي بيوتنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا، نقررها على طلابنا، وهذا بداية المجتهد يدرس في كلية الشريعة إلى يومنا هذا. والعجيب أنه أغفل ذكر مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومع هذا يدرس لله الحمد والمنة وينشر بين طلاب العلم. هذا دليل على تعظيم أئمة الدعوة السلفية لأئمة السلف رحمهم الله. قال رحمه الله بعد أن تتبع كلام هؤلاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعرف أقوالهم وعرف عقائدهم وأنهم في المعتقد سواء، كما جاء ذلك عن غير واحد من أئمة السلف أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في المعتقد سواء، وأحيل الأحبة إلى الرسائل المكتوبة في الأئمة الأربعة: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومنهج الإمام مالك في إثبات العقيدة، ومنهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، والرسائل والمسائل العقدية المروية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه أربع رسائل كتبت في هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، وجمع كلامهم وأثبت جامعوها أنهم على عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، إلا مسألة واحدة خالف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله الأئمة الثلاثة، وهي المسألة المشهورة بدخول الأعمال في مسمى الإيمان. والخلاف بيننا وبينه في الأسماء لا في الأحكام، لأننا وإن خالفناه في الأسماء إلا أنه يوافقنا في باب الأحكام في حكمه يوم القيامة، ويرى أن العمل واجبا وأن تارك العمل يعاقب يوم القيامة. لكن هل يسمى العمل إيمانا أو ما يسمى؟ هذا هو ما خالف فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما جاء عن السلف الصالح في باب الإيمان، وهذه نقطة، هذه المخالفة نقطة في بحر حسناته رحمه الله تعالى. وقد هون الخلاف غير واحد من الأئمة، منهم أبو عبيد رحمه الله في كتاب الإيمان، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم الطحاوي رحمه الله، ومنهم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وغيرهم قالوا الخلاف بينه وبينه لفظي لأنه يتعلق في باب الأسماء، والمسألة فيها تفصيل حفظكم الله، ليس هذا مكانه. شاهدنا أن هؤلاء الأئمة في المعتقد ولا سيما في باب الألوهية سواء، وما ظهر الخلل في الألوهية إلا بظهور الرافضة وغلاة المتصوفة. لما ظهرت الرافضة ظهر الخلل في باب الألوهية، ولما ظهرت غلاة المتصوفة ظهر الخلل في الألوهية، وإلا حتى المتكلمون في ذلك الزمان كانوا على عقيدة صحيحة في باب الألوهية. ولذلك أيضا أحيل أحبتي إلى بعض الرسائل في هذا الباب: جهود أئمة الأحناف في توحيد الألوهية، جهود أئمة الشافعية في الألوهية، جهود أئمة المالكية في الألوهية. جمع يعني كاتب هذه الرسائل أقوالا قيمة لأهل المذاهب الأربعة في تقرير توحيد الألوهية، وأنهم كانوا على منهج السلف ويدعون إلى منهج السلف، وإنما ظهر المسائل المشاكل في الألوهية لما ظهرت عقيدة الرافضة وغلوا في الصالحين كما غلا قوم نوح في الصالحين. قال: أن لا إله إلا الله معنى يخصها. نعم، هذه الكلمة المباركة التي شهد الله سبحانه وتعالى بها لنفسه لها معنى عظيم لا بد من معرفته، ولا بد من الإتيان به، ولا بد من عبادة الله عز وجل بمقتضاه، ولا بد من الابتعاد عما يناقضه. ليست كلمة تقال هكذا، وإلا لو كانت كلمة تقال هكذا لقالها مشركو مكة للنبي صلى الله عليه وسلم تعصبا، وهم أشد الناس عصبية له صلى الله عليه وسلم. هذا أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه 40 سنة أو يزيد عليها، لكنه لما لم يعلم معنى لا إله إلا الله أو علمه وخالفه أبى أن يقول هذه الكلمة، أبى أن يقولها حبا في دين آبائه وأجداده وتعصبا. إذن الأئمة الأربعة وتلاميذهم يعلمون أن لهذه الكلمة معنى عظيم. قال: ما معناها؟ قال: معناها ترك كل معبود مع الله وإخلاص الإلهية له تعالى وحده. وهذا المعنى القرآن مملوء بهذا المعنى، بل قرر غير واحد من العلماء أن القرآن توحيد كله، القرآن توحيد كله، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. أول أمر بالقرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأول نهي في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن مليء بتقرير هذا النوع. وقد اشتملت سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة، اشتملت سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة. لماذا قلنا ترك كل معبود مع الله؟ لأن هذا معنى النفي في قوله لا إله، لا إله يعني لا معبود، لا يستحق العبادة، وهذا معنى الإثبات في قوله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة أحد بحق إلا الله عز وجل، هذا معنى هذه الكلمة. ولذلك إذا فسرنا الإله بأنه المألوه المعبود المعبود المألوه المعبود المحبوب، فهمنا معنى كلمة لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: وأن العبادة وأفعالهم مما أمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه العبادة التي يجب أن نفرد الله عز وجل بها ليست بالأفكار ولا بالاجتهادات ولا بالرؤى المنامية، وإنما هي الذي أمرهم به الله عز وجل. هذه العبادة طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره على ألسنة رسله مما أمرهم به، يعني الذي أمرهم به، الذي ما موصول هنا بمعنى الذي، يعني العبادة هي التي أمر الله عز وجل بها، ليست تخرصا والاجتهادا. وعلى هذا القاعدة المشهورة: الأصل في العبادات التوقف، الحظر المنع حتى يدل الدليل على مشروعيتها. هذا معنى هذا الكلام، أن ليس بهواك ولا برأيك ولا بتقليد آبائك وأجدادك تعبد الله عز وجل، وإنما تعبد الله عز وجل بما أمرك به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادة على اختلاف متعلقها القلبي أو اللساني أو تعلق البدني أو المالي أو الفعل الإيجابي والفعل السلبي التركي، هذه يجب أن تفرد الله عز وجل بها. فمن صرف شيئا منها لغير الله عز وجل فقد أشرك مع الله عز وجل غيره، شاء هذا أم أبى. وهذه قضية مهمة جدا ينبغي التفطن لها. قال: وإذا جعلت لغيره تعالى صار ذلك الغير إلها مع الله، صار ذلك الغير إلها مع الله عز وجل. لأن هذه الألوهية، الألوهية أن تعبده، أن تذل له، أن تخضع له، أن تحبه، هذه أن تطيعه في معصية الله عز وجل، أن تعصيه في طاعة الله، أن تعصي الله وتطيعه، هذه هي ماذا؟ هذه العبودية. هذه العبودية ليست العبودية أن تقول أنت ربي من دون الله، لا، مجرد أن تفعل هذه الأشياء فقد اتخذته إلها مع الله عز وجل. سميته إلها أم لم تسميه؟ سميته إماما، سميته وليا، سميته صالحا، سميه ما تسميه. من تحققت فيه هذه الصفات، من صرف أي نوع من أنواع العبادة على كثرتها لغير الله عز وجل، فقد جعل ذلك المصروف له من إلها من دون الله عز وجل أو إلها مع الله عز وجل. قال: وإن لم يعتقد الفاعل ذلك، يعني هذا الفاعل إن لم يعتقد ألوهيته، وإنما يرى هذا تعظيما له، يرى هذا من باب التبرك، يرى هذا من باب التوسل، يرى هذا من باب الشفاعة، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ليس شرطا أن تعتقد أنه إله مع الله أو أنه يخلق مع الله أو أنه يضر وينفع مع الله، لا، وإنما يكفي حفظك أن تصرف له، سميته تبركا، سميته توسلا، سميته تشفعا، أي شيء سميته، ما دمت صرفت له حق الله عز وجل فقد ساويته مع الله عز وجل. قال: فالمشرك مشرك شاء أم أبى. المشرك مشرك، سمى نفسه مشركا ولا سمى نفسه شيعيا أو رافضيا أو سمى نفسه صوفيا حلوليا اتحاديا، إذا وقع في الشرك وقع فيه، سمى نفسه ما سمى نفسه، لا يقول أنا أحب هؤلاء ولذلك أدعو من الله، لا أبدا. من وقع في الشرك فهو مشرك، نعوذ بالله من ذلك، يجب أن يحذر منه، يجب أن يحذر منه. قد يقول قائل حفظكم الله تعالى: لماذا هذا التشدد على الناس؟ لماذا ما تلينون الكلام للناس؟ لماذا تسمون المشرك مشركا والمنافق منافقا والنصرانية نصرانية واليهودية يهودية؟ نقول رحمة بهم، والله ما نسميهم بهذه الأسماء إلا رحمة بهم، لأننا إذا سميناه باسمه الحقيقي الذي سماه الله عز وجل به راجع نفسه وعالج نفسه ودرس القضية. ولو تركناه حفظكم الله نداهن بدين الله عز وجل لاستمر نعوذ بالله على شركه حتى يلقى الله وهو غضبان عليه، نعوذ بالله من ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أرأيت لو أن مريضا بداء خطير ذهب إلى الطبيب فقال الطبيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله غزال حصان ما شاء الله، خذ بلدولتين وروح لأهلك، فذهب إلى أهلي ومات من هذه العلة، لقال أهله غشه غش قتل، ما قال النبي قتلوه قتلهم الله، لقال أهله غش غش غش مريضنا غشه الله وفعل الله به وفعل. ولا يا أحبة الفضلة هكذا حفظكم الله، فنحن عندما نسمي الأشياء بأسماء الشرعية نرحمهم والله بهذا، نرحمهم نقول يا من تدعو غير الله أنت وقعت في الشرك أنت بنفسك. قال عبد الله بن قال النبي لرجل والله إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وقال عبد المسعود إن آل ابن مسعود لا أغني عن الشرك، سماه ماذا؟ سماه شركا. فلا بد من تسمية الأمور بأسمائها. قال وليست خاصة بالإيمان بأفعال، يعني لا إله إلا الله ليس معناها الإيمان والإقرار بأفعال الله، كأن تقول لا خالق إلا الله أو لا مالك إلا الله أو لا مدبر إلا الله أو لا أو لا مسبب للأسباب إلا الله، أبدا هذا غير صحيح، هذا جزء من معناها. أما معناها حفظكم الله فهو لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. قال بأفعاله تعالى وتقدس كخلقه السماوات والأرض. نعم. وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان، ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال أو ولد صالح يدعو له، فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد.